الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: قال سمعت نصر بن المكي يقول سمعت ابن عبد الحكم يقول: لما أن حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر، أي وقع في مصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية. فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان. ثم قال: أنبأنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول: كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. قال: وقال لي الشافعي: كنت أصيب من 10 9 أو نحوا مما قال. وكان رضي الله عنه يتعمد عدم إصابة 10 حفظا من العين. ثم قال: يقول المزني سمعت الشافعي يقول: رأيت علي بن أبي طالب في النوم فسلم علي وصافحني وخلع خاتمه وجعله في إصبعي، وكان لي عم ففسرها لي فقال لي: أما مصافحتك لعلي فأمن من العذاب، وأما خلع خاتمه فجعله في إصبعك فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم علي في الشرق والغرب. ثم قال: عن إسماعيل بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. ثم قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان ابن شافع ابن السائب الضرير بمكة يقول: قال أبي سمعت عمي يقول: سمعت الشافعي يقول: أقمت في بطون العرب 20 سنة آخذ أشعارها ولغاتها، وحفظت القرآن. ثم قال: قال حدثني الحسين بن علي يعني الكرابيسي قال: بت مع الشافعي غير ليلة، فكان يصلي نحو 3 الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر 100، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المسلمين. قال: فكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. ثم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم في كل ليلة منه ختمة وفي كل يوم ختمة، فكان يختم في شهر رمضان 60 ختمة. ثم قال: سمعت بحر بن نصر يقول: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء، أي رفع صوتهم، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة من حسن صوته. ثم قال: قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي يفتي وله 15 سنة، وكان يحيي الليل إلى أن مات. ثم قال: قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: يا أبتي، أي شيء كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال لي: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. ثم قال: قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول: ما رأيت أحمد بن حنبل يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي. ثم قال: سمعت المزني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألته عن الشافعي، فقال لي: من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي، فإنه مني وأنا منه، أي محبتي له تامة ومحبته لي تامة. ثم قال: حدثني الربيع بن سليمان قال: رأيت الشافعي بعد وفاته في المنام، فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب، ونثر علي اللؤلؤ الرطب، وكشف قبر الشافعي يوما، فخرجت من قبره رائحة الطيب، وغيبت بعض الحاضرين عن حسهم. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين، وأمدنا بأمداد نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وبأمداد الشافعي رحمه الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.